بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم، فسلموا سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وجنات وأنعم. أما وقد غربت الشمس وأدينا بعدها فريضة من فرائض الله علينا، فإني أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية المؤمنين بعضهم بعضا، تحية ملائكة الله لعباده وأوليائه، تحية أهل الجنان يوم يدخلونها فيلقون ربهم جل وعلا فيها، تحيتهم يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أسأل أن يجعل هذا المجلس من مجالس الغنم والرشد التي تقربنا زلفى لديه سبحانه بتحقيق مرضاته، كما نسأله جل وعلا أن نكون وإياكم ممن اجتمعوا على ذكره فغشيتهم رحماته وتنزلت عليهم سكينته وحفتهم ملائكته السياحة في أرضه وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. نسأل الله ذلك بمنه وكرمه وجوده ولطفه، وهو سبحانه أكرم من سئل وأعظم من رجي. سمعتم أيها الجمع الكريم عنوان هذا المجلس في هذه المذاكرة في هذه المحاضرة، حول الشتاء، عبر وأحكام. ونحن وإياكم في أوائل الشتاء، فهذا نجم المربعانية الأول يكاد أن يأفل وسيدخل عليكم نجمها الثاني، والمربعانية معدودة من نجوم الشتاء، لا سيما نجمها الثاني وهو القلب، حيث يعد الناس من أهل المعرفة أول نجوم المربعانية وهو الإكليل أنه من الوسم. وهبائب الشتاء مرت على الناس وأقبلت عليهم، وأصبحوا يتحدثون عن هذا الزمهرير وعن هذا الصقيع وعن البرد الشديد الذي أتاهم وسيأتيهم، ويتذاكرونه ويتحاذرون منه، وحق لهم ذلك. فإن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين قال: احذروا البرد فإنه سريع الدخول بطيء الخروج. وأصدق من عمر نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق، فقد ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى الله جل وعلا ما تجده من شدة بردها وما تجده من شدة حرها. من الشاكية؟ نار جهنم. من المشكو إليه؟ ربها وخالقها ومدبرها ربنا سبحانه وتعالى. اشتكت هذه النار ما تجده من شدة بردها وهو الزمهرير، وما تجده من شدة حرها وهو الفيح. فسبحان من جمع في ناره وعذابه بين هذين الضدين، شدة برد مع شدة حر. سمع الله جل وعلا شكواها فأجابها بأن أذن الله جل وعلا لجهنم بنفسين، نفس في الشتاء وهو ما تجدونه من شدة البرد فإنه من زمهرير جهنم، ونفس في الصيف وهو ما تجدونه من شدة الحر فإنه من فيح جهنم. قال صلى الله عليه وسلم: فأبردوا فيه، أي في شدة الحر والفيح، فأبردوا فيه بالصلاة. إن المؤمن أيها الإخوة والأخوات، أيها الجمع الكريم، أيها المسلمون والمسلمات، المؤمن إذا ذكر تذكر، وإذا زجر انزجر، وإذا عبر اعتبر. وليس هذا إلا للمؤمن الذي تأتيه الذكريات والذكرى فتوقظه من غفلاته وتجعله يفكر في مآله وخاتمته. ولا غرو، فإن الله جل وعلا قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. من مرت عليه المواعظ بأنواعها وأشكالها وصورها فاعتبر منها وتذكر ونظر في عاقبة أمره واستدل بما يجري عليه في الدنيا لما يجري مثله في الآخرة، رجع ذلك عليه بإيقاظ قلبه والصحو من غفلته، فيعمل عملا يتقي به هذه النار ويتقي به عذاب الله وسخطه ومكره سبحانه وتعالى. من مرت عليه المواعظ فلم تؤثر فيه، والتذكر فلم يتذكر، فذا علامة على أمرين: أفظعهما وأسوأهما أنه لا إيمان له، وأرفع من ذلك أن إيمانه قد ضعف ضعفا عظيما أو ضعفا شديدا حتى لم تؤثر فيه الموعظة والذكرى، لأن الله حصر المنتفعين من المواعظ المتذكرين منها بالمؤمنين. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. مدح الله أهل الجنة وثوابهم ونعيمهم الذي هيأه لهم، فقال في سورة الإنسان عن أهل الجنة عن الأبرار: متكئين فيها على الأرائك لا يرون شمسا، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. فما معنى هذا المدح والثناء لأهل الجنة؟ أنهم لا يرون فيها شمسا ولا يرون فيها زمهريرا. الجنة فيها كل ما تشتهيه أيها المؤمن إذا دخلتها. لو اشتهيت الشمس رأيت الشمس، لكن ليس فيها شمس تحرهم بحرها أو تحرقهم بفيحها، وليس فيها ضد ذلك وهو الزمهرير الريح الباردة الشديدة، بل جوهم فيها على تمام الاعتدال وكمال ما يشتهون من الاطمئنان. لا حر يؤذيهم ولا برد يضرهم. فوصف الله أهل الجنة فيما وصفهم في سياق نعيمهم: متكئين فيها، أي في الجنة على الأرائك على السرر، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وإلا فالجنة فيها شمس لكنها غير مؤذية، لأن في الجنة الظل الممدود، وأعظمه ما أقسم الله عز وجل به في أول سورة الطور، وظل ممدود وهو ظل شجار الجنة، وأعظمه شجرة طوبى التي يسير الراكب فيها 100 عام لا يقطعها. وفي المقابل في عذاب الله وسعيره وجحيمه لأهل النار المستحقين لذلك بفعلهم وبسوء عملهم، وأعظمه الشرك بالله سبحانه، ثم تضيع فرائضه والوقوع في محارمه ونواهيه. ذكر الله من عذابهم أنهم يعذبون بشدة البرد وبشدة الحر، فعبرنا عليه الصلاة والسلام واعتبر لنا أن ما نجده من شدة البرد فإنه من زمهرير جهنم. والزمهرير ما هو؟ إنها الريح الباردة، إنها الريح الباردة النسرية التي تأتيكم من الشمال والشمال الشرقي، التي يوصف في شدة بردها أنها تقص العظم وتدخل إلى جوف البدن. هذه الريح الزمهرير هي التي إذا هبت حللها المحللون الجويون، قالوا هذه من رياح برد سيبيريا وأواسط آسيا. الزمهرير من فيح جهنم. كيف يكون ذلك؟ الله أعلم بكيفيته، فإن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم سبحانه وتعالى. لكن أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عنه أن جهنم التي لا نستطيع لها قدرا، إذ أن من أعلاها إلى أسفلها في 70 سنة هوي لحجر لا يدرك قعرها إلا بعد هذه 70. ففي الصحيحين بينما كان الصحابة جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا وجبة صوتا ارتطم في الأرض، فقال عليه الصلاة والسلام: صوت ارتطم. فقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما هذا؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: الله ورسوله أعلم، في كل أمر يخفى عليهم يرجعون علمه إلى عالمه وهو الله سبحانه وتعالى، وإلى رسول الله لأنه السائل وهو حي بين أظهرهم. هذا في حياته، بعد موته لا يقال الله ورسوله أعلم إلا في المسائل العلمية الدينية الشرعية، وما سواها فيقال الله أعلم، لأن رسول الله ليس بيننا، فيأتيه وحي الله جل وعلا فيخبره ويعلمه. فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي من على شفير جهنم منذ 70 خريفا الآن بلغ إلى قعره. هذه النار العظيمة التي يكون لها يوم القيامة 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها ويسحبونها، تشتكي إلى الله ما فيها من شدة البرد وشدة الحر. فسبحان ربي لا إله إلا هو، كيف جمع في عذابه بين هذين الضدين، شدة برد وشدة حر. قد يتصور بعضكم العذاب بالحر الشديد كما بالكي بالنار، فهناك عذاب بالبرد الشديد وهو كي بشدة البرد، ويستخدم بعضه وشيء منه الآن نوعا من أنواع العلاج في المستشفيات. جمع الله في نار جهنم بين هذين الضدين، شدة البرد في هذه الريح الباردة التي ربما أورثت صقيعا وجمودا في الماء وبردا في الأطراف، ويتقيها الناس يتقى برد الدنيا؟ يتقى بالمدفئات بأنواعها، يتقى بالألبسة الثقيلة الصوفية والقطنية التي تقيهم شدة البرد، يتقى هذا بالأطعمة الدسمة، يتقى بالنار التي توقد حتى صارت عند الناس فاكهة لهذا الشتاء. النار فاكهة الشتاء، فمن يرد الفاكهة فليصطلي. هذا برد الدنيا يتقى بمثل ذلك، يتقى بالذهاب عن الأماكن الباردة إلى الأماكن المعتدلة الدافئة كالسواحل ومنخفضات الأرض وأواسط الدنيا. بهذا يتقون البرد، لكن بردا عظيما، بردا شديدا، بردا خطيرا، كما حر عظيم شديد خطير يأتي يوم القيامة لن يتقى بمثل ما اتقيتم به حر الدنيا وبردها. إذا هبت على الناس هبائب البرد فزعوا إلى أسواق الملابس يدفئون أنفسهم وأولادهم وأهليهم بأنواع الملابس المدفئة لأبدانهم وأطرافهم، كما تفعل هذا وحق لك مع نفسك وأهلك وولدك. إذن يجب عليك أن تقي نفسك وأهلك وولدك نارا عظيمة، من وقودها؟ الناس والحجارة. أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن فيها شدة البرد، وهذا الزمهرير من آثاره، وفيها شدة الحر، وهذا الفيح الذي في القيض في مربعانية القيض من آثاره. فكيف أنت تتقي هذا الحر وتتقي هذا البرد؟ إن حر الآخرة وحر جهنم وبرد جهنم لن يتقى إلا بالإيمان وبالعمل الصالح. يتقى بإيمان يقيه الله جل وعلا به عذابه، وأعظم ذلك توحيد الله بإفراده وحده بالعبادة دون ما شريك، تحقيقا لشهادة أن لا إله إلا الله. من فعل ذلك وحققها وقام بلوازمها وطبق شروطها وتحاذر من نواقضها فله البشرى التي بشر الله جل وعلا بها عباده، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نعم، هذا الفوز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حر الآخرة وشدة برد جهنم يتقى بالإيمان، يتقى بالعمل الصالح، وأعظم ذلك فرائض الله، فإن أعظم ما تأتي وتفعل ما افترضه الله عز وجل عليك. ففي صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل، فهذا حديث قدسي يرويه النبي عن ربه، ماذا قال ربي وهو أصدق القائلين سبحانه؟ قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. تريد أن تتقي النار في حرها وبردها وجحيمها وسعيرها، فدونك هذه فرائض الله، أحب ما تتقرب به إلى الله، وأحب ما يحب الله أن تتقرب به إليه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل أي مع الفرائض، يتبع فرائض الله نوافلها التي من جنسها قبلا أو بعدا. فإذا تقرب إلى الله بالنوافل مع الفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أعظم شهادة وميزة وجائزة أن الله يحبك. نعم، ليست الجائزة بأن تنال في الدنيا منصبا أو تحصل مالا أو تنكح امرأة أو يكون لك أولاد ومتاع، الجائزة العظمى أن الله يحبك. في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. من الذي يحبه بعد الله؟ سيد الملائكة جبرائيل عليهم الصلاة والسلام. ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. أتدرون من أهل السماء؟ إنهم العالم العلوي، ملائكة الله عمار السماء عليهم الصلاة والسلام. فإذا أحبه أهل السماء وضع له القبول في الأرض فأحبه أهل الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل بعد بغض الله له. ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء. ثم يوضع له البغض في الأرض فلا يكون له فيها قبول. إن أردت أن تكون من أهل محبوبات الله فهذه فرائض الله، أتبعها بالنوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالفرائض، بالنوافل أي مع الفرائض، حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. أي أن الله يحفظ عليه جوارحه التي أهمها السمع والبصر واليد والرجل، فلا تكون جوارحه إلا في محاب الله ومحبوباته، لا كما ذهب إليه غلاة المنحرفة من أهل الاتحاد ووحدة الوجود، ممن لم يقدر الله حق قدره فقالوا أن الله يحل فيه أو أنه يتحد فيه أو يكون هو الله شيئا واحدا. تعالى ربي عما يقول هؤلاء وأمثالهم علوا عظيما. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، أي أن جوارحه تكون في محبوبات الله في معاصيه. قال جل وعلا متمما نعمته ومنته على عبده ووليه المؤمن: وما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. خذ العبرة أيها المؤمن، إذا هبت عليك هبائب الشتاء أو جاءك هبائب القيض في مربعانية القيض، خذ العبرة أن تتقي بذلك حر جهنم وبردها وزمهريرها. أنتم في مستقبل الشتاء المربعانية، وبعدها الشبط، وبعدها العزارب، اعتبر من ذلك لآخرتك، خذ من هذه العبر في هذه الدنيا للآخرة. كما أنك لا تستطيع أن تقف في الهواء البارد لحظات، وإذا رجعت إلى أهلك وربعك وزملائك تذاكرتم شدة البرد، خذ من هذه العبرة في قلبك وفي قصدك وفي نيتك، تتقي بها برد جهنم وزمهريرها كما تتقي حر الدنيا تتقي حر الآخرة. وبين يدي ذلك أيها الإخوة، الشتاء للمؤمن مرباع، ينتظر الناس نزول المطر في الوسم، وأول المربعانية وسم كما سمعتم، يرجون حتى تزهر الأرض وتخضر وتنبت الكلى والكمى والخيرات. هذا الشتاء لك أيها المؤمن هو ربيع. نعم، لأنك اعتبرت بالتزود من هذه الدار الفانية الزائلة دار الدنيا إلى دار أخرى كاملة باقية لن تزول. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان أي الحياة الكاملة. جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. لما؟ لأن الشتاء طال فيه الليل وقصر نهاره، قصر النهار وليس فيه حر يحوجك إلى الماء والطعام، فالمؤمن يصومه يتقي بصيامه حر جهنم. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. مدة طويلة إذا صمت يوما في سبيل الله. هذا الشتاء ميدان، النهار قصير، صمه تتقي به نار جهنم، تبتغي به رضا ربك، وكل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أضعافها إلا الصوم، يقول الله: فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة. غنيمة باردة أي لا كلفة فيها لمن جاهد نفسه. يشتكي الناس السمن والكسترول، يشتكون السكري والأمراض، الصوم فيه العلاج. صوم تصح، كذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره. وفي الحديث الآخر وهو حسن بمجموع طرقه وشواهده: الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه، وقصر نهاره فصامه. لو وضعت رأسك في فراشك بعد العشاء ب3 ساعات، الساعة 10 ستقوم 4 فجرا وأنت قد شبعت نوما، وأمامك ساعة أو أكثر تتهجد فيها لربك، تسأله، تستغيثه، تستغفره، تستعطيه، تخر بين يديه ساجدا وراكعا وقائما تصلي. لك عبرة بهذا أيها المؤمن. في الشتاء ينزل المطر كما جرت به سنة الله جل وعلا الكونية في مثل أجوائنا ومناطقنا، ونزول المطر له أحكام، والشتاء له أحكام أخرى فيما تلبسه على رجليك من الجوارب والخفاف تتقي بها البرد. والكلام في أحكام الشتاء وما يتعلق بها يطول، نأخذ منها ما يناسب المقام ويناسب المقال. إذا نزل المطر، وقد جرت السنة أنه ينزل في مستقبل الشتاء، في الوسم، في المربعانية، في الشبط، في العقارب، نزول المطر منة من الله على هؤلاء الخلق، ليس على الإنس والجن فحسب، بل حتى على البهائم وعلى الشجر. إذا نزل المطر لمن تنسب نزوله أيها المؤمن؟ واسمعوا كلام الناس ونشرات الأحوال الجوية المختلفة إلا ما رحم الله، وقليل ما هم للأسف الشديد ينسبون نزول المطر إلى المنخفض الفلاني، منخفض السودان، منخفض الهند، منخفض بحر العرب، المحيط الهندي، أو ينسبه إلى ظهور نجم: هذا مطر الوسمي، هذا مطر المربعانية، هذا مطر النجم الفلاني والكوكب الفلاني. كثير من الناس هكذا، وهذه من عوائد الجاهلية وسننهم الذي لم يزل باقيا في هذه الأمة. ففي صحيح مسلم بسنده عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع، أربع خلال وخصال من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن، وفي رواية لا يدعونهن، عدوا معي: الفخر بالأحساب. هل زال الفخر بالأحساب أو ما زال يتكرر ويتجدد؟ والطعن في الأنساب والاستسقاء بالأنواع، نسبة نزول المطر والسقيا بالمطر إلى الأنواع النجوم والأبراج والكواكب، والنياحة على الموتى. قال عليه الصلاة والسلام: والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران وذرع من جرب. لما شقت ثوبها جزعا من المصيبة كان الجزاء من جنس العمل، ألبست سربال لكن من قطران، من هذا الزفت المذاب، ودرع من جرب لما شقت درعها نياحة على الميت. هذا الاستسقاء بالأنواع. لماذا؟ لأن المنزل للمطر ليس النجم ولا الكوكب ولا البرج ولا المنخفض ولا المرتفع الجوي، المنزل للمطر هو الله القائل ممتنا على عباده وأوليائه مظهرا منته عليهم: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. هو المنزل المطر، والمطر رحمة، هو الذي نشرها سبحانه، وهو الولي الذي أولاكم هذه النعم ومنها نزل المطر، وهو الحميد الذي يجب أن يحمد على أفعاله كما يحمد على كمائل أسمائه وصفاته وذاته. وإليكم هذه القصة التي تدل على هذا المعنى العظيم في توحيد الله الذي خف شأنه في من خف من عباد الله. في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة. ما صلاة الغداة؟ أنت يا أخي، أنت، لا، الغداء الظهر، أما الغداة ما هي بالظهر، صلاة الفجر، لأنها في غدو النهار في أوله. يقول زيد بن خالد رضي الله عنه الجهني: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة أي الفجر في الحديبية في السنة إيش؟ السادسة من الهجرة في ذي القعدة، على إثر سماء كانت من الليل، على مطر نزل علينا في مثناة الليل أو في آخر الليل. فلما انصرف من صلاته عليه الصلاة والسلام واستقبلنا حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ هذا يسمى بالعصف الذهني، استحثهم بهذا السؤال. فقال الصحابة رضي الله عنهم: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. في ذلك الصباح من عباد الله، وعباد الله يشمل المؤمنين والكافرين، الأشرار والفجار، الصالحين والطالحين، الإنس والجن، وهم عباد الله المكلفون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، لأنه قال بلسانه ما قر في جنانه وقلبه ونيته أن المنعم بهذا المطر هو الله، فحمد الله على هذا الإنعام فقال: مطرنا بفضل الله ورحمته. فضل الله علينا بالمطر ورحمته علينا بهذا الغيث. وأما من قال: أرعني سمعك يا رعاك الله، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، هذا المطر بهذا النوع، بهذا النجم بظهوره أو بأفوله، بهذا البرج من منازل القمر بدخوله أو بطلوعه، بالمنخفض الفلاني أو المرتفع العلاني. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، نسب الإنعام بالمطر وإنزاله إلى هذا النوع وهو الكوكب والنجم. فمن أي الفريقين أنت؟ اعتبر بهذا أيها المؤمن في هذا الخير الذي ينزله الله عز وجل علينا وعليك. إذا نزل المطر وأنتم استسقيتم الله مرتين في هذا العام إلى الآن، فضلا عن استسقائه في خطبة الجمعة واستسقائكم ربكم جل وعلا في حاجتكم لما دعوتموه في صلاتكم وعند بهائمكم، تستنزلونه المطر لتخف عليكم كلائف إطعام الطعام للبهائم من الأعلاف، تريدون أن ينزل المطر لتهتز الأرض وتنبت العشب الذي يكفيكم مؤونة إطعام البهائم. المؤمن إذا نزل المطر وسنة الله الكونية في أجوائنا ينزل في الشتاء، أثنى على الله بهذا وحمد الله فقال مطرنا بفضل الله ورحمته، وقال كما علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر يلهج إلى الله بالدعاء عبادة وشكرا وثناء، اللهم هنيئا مباركا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا هنيئا. هذه من السنن القولية عند نزول المطر، ومن السنن الفعلية يحسر المؤمن حال نزول المطر عليه وهو في الطريق، يحسر عن رأسه وعن ما استطاع من بدنه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما سئل عنه قال إنه قريب العهد بربه، لأن المطر من أين ينزل؟ من العلو إلى السفل، والله جل وعلا في العلو فهو على سائر خلقه ومخلوقاته سبحانه وتعالى. من الأحكام المتعلقة أيها الإخوة بالشتاء عند نزول المطر أنه إذا نزل المطر الكثير الذي ربما شق على الناس شهودهم صلاة الجماعة ولا سيما صلاة المغرب والعشاء، إما نزل مطر كثير فخاضوا في الماء، أو نزل المطر فبلت ثياب الواصلين إلى المسجد، ففي هذه الحال رخصت لهم الشريعة أن يجمعوا بين الصلاتين جمعا بلا قصر، لأن القصر خاص في السفر، أما الجمع بين الصلاتين فيكون للمطر ويكون للمرض ويكون للخوف ويكون مع القصر للسفر. وهذا ما نص عليه الفقهاء رحمهم الله، فقال صاحب الزاد الشيخ موسى الحجاوي، الشيخ موسى رحمه الله الحجاوي يقول ويجمع بين المغرب والعشاء خاصة في ريح باردة أو مطر يبل الثياب ولو كان طريقه إلى مسجد تحت صابات، كل ذلك رفع للحرج بتحقيق تشوف الشريعة الكبير والعظيم لأداء العبادة جماعة، وإلا فإن الله قادر، قال يصلون المغرب جماعة والعشاء في بيوتهم، لكن تشوف الشريعة وحرصها على الاجتماع، اجتماع الكلمة ولا سيما في مظاهرها في العبادات، الصيام اجتماع، الصلاة جماعة، الحج جماعة، لأن الله يحب ذلك من عباده. ألا تصفون في صلاتكم كما تصف الملائكة عند الله، إذن يحب الله ذلك من عباده. فرخصت لهم الشريعة أن يجمعوا بين الصلاتين جمعا من غير قصر عند نزول المطر الذي يبل الثياب، ويكفي فيه أن يبل ثوب أقرب جار للمسجد، لأنه إذا بلى الأقرب فالأبعد من باب أولى، سواء في نزوله أو في خوضهم فيه، هذه من رخصة الله عز وجل. كذلك في الريح الباردة التي تهب في الشتاء وتشق معهم أن يأتوا للمسجد، جاز أن يجمعوا الصلاتين. فإذا اشتد نزول المطر قبل هذه الصلاة صح لهم ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وموقوفا، أنه أمر المؤذن أن يؤذن بالناس فيقول عند اشتداد هطول المطر ونزوله، أن يقول عند الهيعلتين صلوا في رحالكم أو الصلاة في الرحال. كل هذا من رفع المشقة ورفع الحرج والتوسعة على عباد الله جل وعلا. من الأحكام المتعلقة بالشتاء في شدة البرد أنه إذا اشتد البرد وكان الإنسان في حاضرة أو في بادية لبس الجوارب أو الخفين يتقي بلبسها شدة البرد، فجاز له أن يمسح على خفافه وجواربه بدل غسلهما. قال الإمام أحمد: ليس في نفسي من المسح على الخفين والجوربين شيء، فيه أكثر من 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي بلغت أحاديث مبلغ التواتر. والعلماء يذكرون أحكام المسح على الخفين إجمالا في كتب العقائد، كتب التوحيد. لماذا؟ لأن الأحاديث فيها متواترة، ولأنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن فيها الرد على أهل الأهواء والبدع الذين منعوا من المسح على الجوربين، وربما قالوا يكفي في الرجلين مسحهما بدل غسلهما، وقد أمر الله بغسل الرجلين. متى يمسح؟ يمسح المقيم يوما وليلة، أي 24 ساعة. يمسح المسافر 3 أيام بلياليها، أي 72 ساعة، بشرط أن يستر الخف أو الجورب سائر القدم من أخمص الأصابع إلى ما وراء الكعبين. كم يمسح؟ يوما وليلة للمقيم، كما جاءت فيه غير ما حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. متى يبتدئ مدة المسح؟ يبتدئ مدة المسح من أول مسح بعد اللبس، وهذا أصح دليلا وأقوى تعليلا. فإذا لبست أيها اللابس جوربيك أو خفيك العصر واستمريت على وضوء حتى صليت العشاء، ثم نمت وقمت قبل الفجر، فأول مسح لك بعد اللبس متى؟ قبل الفجر، فتبتدئ المدة من قبل الفجر إلى قبل الفجر من اليوم الثاني، ولا تبتدئ المدة من أول اللبس، وإنما من أول مسح بعد اللبس. 24 ساعة للمقيم مع 72 ساعة للمسافر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر 3 أيام بلياليها. هذه من رخصة الله لنا، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب سبحانه أن تؤتى عزائمه. من كان في البرية يلحق بهمة، أو خرج في نزهة مع صحبه وربعه واشتد عليه البرد، ثم تعمم بالعمامة وربطها على رأسه وكانت محنكة أو ذات ذؤابة، جاز له أيضا أن يمسح على العمامة ولا يكشفها عند وضوئه، رفعا للحرج أيضا عليه. فيمسح على العمامة المحنكة أو ذات الذؤابة، وكذلك خمور النساء المدارة تحت حلوقهن، شيلة المرأة إذا أدارتها تحت حلقها في شدة برد في هواء بارد فإنها تمسح عليها. كل هذا من رفع الحرج ومن تيسير هذه الشريعة التي بعث الله جل وعلا بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم سمحة هنية حنيفية، إنما بعثت بالحنيفية السمحة، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. والله جل وعلا يقول إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ويقول جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولهذا ديننا دين رفع الحرج والإسر والأغلال التي كانت على من قبلنا، فصار رفع الحرج واليسر في أحكام الشريعة عنوانا لهذا الدين، بل قاعدة من قواعده العظام، كما قال شيخ مشايخنا بن سعد في قواعد رحمه الله: ومن قواعد الشريعة التيسير، في كل أمر نابه تعسير. ما ضاق شيء في هذه الشريعة إلا اتسع. لكن ما المشكلة؟ أنه يأتي من عباد الله من يريد أن يوسع الواسع، أن يوسع هذا الواسع أو يحلل هذا المحرم، وهذا والعياذ بالله نقص في الدين وانطماس في الفطرة وخلل في العقل الصحيح. شريعة الله قامت على هذا اليسر، وهذه من مظاهرها في شدة البرد، في المسح على الجوربين وعلى العمائم المشدودة على الرأس بأن تكون ذات ذؤابة أو محنكة تحت الحنك، لأن نزعها للوضوء ومسح الرأس مما يشق، فذهبت هذه المشقة بهذه الأحكام النبوية الإسلامية السمحة لهذه الأمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الضربات، وهذه تقدر بقدرها ويقدرها في كل زمان أهل العلم بها. من أحكام الشتاء أيها الإخوة وحكمه وعبره أن تنظر نعم الله عليك وآلاءه التي لا تعد ولا تحصى التي أسداها إليك. أنت في أمن وأمان ورغد عيش وطمأنينة، دولابك مليء بالألبسة الداخلية والخارجية، مستودعك وثلاجتك مليئة بالأطعمة، افطن لإخوانك من محاويج عباد الله يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. أنت توفر لأولادك الألبسة حتى لا يخرجوا إلى مدارسهم صباحا إلا متدفئين، وغيرك في أنحاء الأرض ممن حوالينا ليسوا بالبعيدين عنا يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، تهب عليهم رياح البرد وزمهريره، تهبط عليهم الثلوج، تتجلد تحتهم الأراضي وهم في برد ليس عندهم ما يتقونه. فاحمد الله على نعمه عليك، فإن الله ابتلاك وابتلاهم، ابتلاك بالسراء والخيرات والأمن والأمان والطمأنينة، وابتلاهم بالضراء والبرد والخوف والنقص والحاجة، لينظر ما تصنع وما يصنعون. إن واسيتهم بمالك، واسيتهم بسؤالك، واسيتهم بشعورك وإحساسك، دعوت الله لهم في صلواتك وخلواتك وجلواتك، نجحت في الامتحان، وكانت النعم لك نعمة ولم تكن عليك فتنة. والله جل وعلا من جليل حكمه وعظيم أمره ونهيه أنه نوع ابتلاء عباده بالسراء والضراء، هذا تارة وهذا تارة، ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. افطن لهؤلاء. ابنك إن زكم أو أنت أصابك برد وأنت تتقي هذا البرد وتتعالج منه بما أفاء الله علينا وعليكم من هذه النعم، تذكر إخوانك هؤلاء المساكين المحاويج المستضعفين، تسلط عليهم الظلمة وجاءت الأجواء الباردة والحارة فزادتهم بلاء. افطن لهم، وأعظم ذلك أن تدعو لهم بدعاء ينم من شعورك وإحساسك بما هم فيه من البلاء. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم عنه. وفي القرآن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذه أيها الإخوة والأخوات، أيها الجمع الكريم، شذرات من حكم وأحكام الشتاء، لعلنا وإياكم أن نكون من المعتبرين، بل ومن المتدبرين، بل ومن المتعظين الذين مدحهم الله جل وعلا وأثنى عليهم فقال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، علانيته وسره، لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، على عموم نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، على نعمك الظاهرة والباطنة، وأعظمها الأمن والإيمان والتوحيد والإسلام ورغد العيش واجتماع الكلمة. وهذه الخيرات التي فجرت لنا من بطون الأرض ومن آفاق السماء، فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ونسأل الله جل وعلا أن يلطف بإخواننا المسلمين في كل مكان لطفا منه بهم يغنيهم عن لطف غيره سبحانه بهم. ونسأله جل وعلا أن يكون للمستضعفين في كل مكان وليا ونصيرا وظهيرا، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. كما نسأله جل وعلا أن يرد كيد الكائدين في نحورهم. اللهم عليك بهؤلاء الظلمة، بهؤلاء الحوثة، ومن ساندهم وعاونهم وأيدهم مبرر لهم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم من ضارنا أو ضار المسلمين فضره، ومن مكر بنا فامكر به، ومن كادنا فكد له، يا خير الماكرين وخير الكائدين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اجعله عزا للإسلام والسنة، وذلا للكفر والبدعة. اللهم اجمع كلمة ولاة المسلمين على الحق. اللهم لا تشمت بنا ولا بهم عدوا ولا حاسدا ولا غائرا، يا أكرم من سئل وأعظم من رجي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.